يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم القيامة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا.